السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا الجمع ويجعله جمعا مرحوما. هذه الليلة هي ليلة 23، وهي من أرجى الليالي. كان في واحد من الصحابة رضي الله عنهم اسمه الجهن، وده كان رضي الله عنه في يوم من الأيام خصه النبي صلى الله عليه وسلم بسر. النبي صلى الله عليه وسلم خصه بسر، السر ده أنه أخبره عن ليلة القدر، فكان السر ده هو محتفظ به بينه وبين نفسه. فكان رضي الله عنه هم الصحابة يركزوا معاه، يشوفوا الليلة اللي هو يحافظ عليها يبقى هي دي الليلة اللي النبي صلى الله عليه وسلم خصه هذا السر. فكان دائما يجتهد ويجمع أهله في ليلة 23، ولذلك العلماء مصطلح عندهم يقول لك ليلة الجهن، دي الليلة بتاعته. عبد الله بن أنيس كان شغال في البادية بعيد شوية كده عن المدينة، فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، دلني على ليلة أتحراها، أنا إنها صعب اللي أنا أجي كل يوم. وده في ناس بيبقى ده الظرف بتاعها، طريقة شغله أيا كان ما يقدرش يسيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له على الليلة دي، لذلك هو كان يوقظ أهله أيضا. وكذلك الحسن رضي الله عنه، حسن البصري، وأيوب السختياني اللي راوي حديث التمسوها في العشر، كان يغتسل في هذه الليلة وتطيب ويلبس أحسن الثياب. فهذه ليلة من الليالي التي يرجى فيها الخير، فأسألوا الله سبحانه وتعالى أن تعانوا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير. اليوم حاول تستحضر يعني المعنى اللي أنا هتكلم فيه دلوقتي، لأن ده من رحمة ربنا سبحانه وتعالى بنا وبكم. احنا بنسمع القرآن، بس خلي بالكم من حاجة، إن سورة آل عمران مش هتسمعوها تاني في رمضان، فهي دلوقتي كأن حد كده بيودعك: مش هتسمعني تاني في رمضان في تراويح وتهجد، خلاص كأسباب مش هتسمع. ولذلك يعني هي مشكلتها ان هي بتخلص سورة آل عمران. الامر المهم بقى، هل لما هيجي رمضان الجاي حضرتك هتكون موجود وتسمعها؟ ولذلك النبي قال صلى الله عليه وسلم قال للصحابي: صلي صلاة مودع. والتوديع ده عشان يعني ييسر عليك، انت صعب، مش بسهولة الإنسان هو بيصلي الركعتين دول يفتكر إن دول آخر ركعتين ممكن يصليهم، لكن ممكن يكونوا آخر مرة تشهد ليلة 23. الشعور ده يخليك إنك تجتهد، خاصة إن كل عمل زي ما قلنا قبل كده اضرب في 30,000. يعني ما تقول النهاردة سمعت صفحة واحدة، سمعت آل عمران، وكانت الليلة دي هي ليلة القدر، فكأنك سمعت 30,000 مرة سمعت سورة آل عمران، لأن خير من 1,000 شهر والشهر 30، فكل كأنك عملت العبادة دي 30,000 ليلة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم. لو سألنا راجل فلاح قاعد في قرية بادية وقلنا له: أنت هل أمريكا ممكن توزع قمح على العالم كله، توزع دقيق على العالم كله، توزع سلاح على العالم كله؟ يقولك آه طبعا. طب هو راح أمريكا؟ ما راحش، ولا يعرف فين هي في الخريطة، لكن من كثرة ما سمع عنها هو كون الرؤية دي، وبيشوف الناس بتتكلم ازاي والإعلام بيقول ايه وبتاع ده، فكون. احنا عاوزين في السلسلة دي، سلسلة التهجد، ان احنا نتكلم عن ربنا كتير. لو اتكلمنا عن ربنا كتير هنعرف عنه كتير ونثق فيه اكتر. واللي احنا هنتكلم فيه ان شاء الله هنتكلم عن رحمة الله سبحانه وتعالى، لان الايام دي أيام التهجد دي وأيام رمضان وأيام العشر هي أصلا رحمة من الله سبحانه وتعالى، منحة منه سبحانه وتعالى حتى يستثمرها العباد ويقدروا على الله سبحانه وتعالى أكثر وأكثر. هقول ثلاث مشاهد عشان الوقت، وكل يوم حاول ربنا سبحانه وتعالى يعني اللي أنا أقول لكم مشهد من مشاهد رحمة ربنا. المشهد الهدف من الكلام ده إنك تدرك أن رحمة الله لا تسبق، وهو قال كده سبحانه وتعالى إن الرحمة وغضب ربنا لو في أي حاجة مين اللي يسبق؟ سبقت رحمتي. فسبقت رحمتي دي خليها دايما شعار عندك، إن ربنا بيقول سبقت رحمتي، ده هيخليك دايما تقبل بنفسية مختلفة وتحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي بيقول كان آخر من آخر ما سمعت للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بثلاث، قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم يموت بثلاث أيام قال جملة، قال لا يموتن أحدكم إلا هو يحسن الظن بالله. دي من أكتر الحاجات اللي تعينك، خلاص أنت بتغادر الحياة والكلام ده، حاول أوعى تموت ولا تقابل الحي القيوم إلا وأنت محسن الظن بالله سبحانه وتعالى. نعبد رب يغفر للبغايا، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، امرأة بغي، بغي يعني بترتكب الفاحشة اللي ربنا سبحانه وتعالى لما ذكرها ذكرها بطريقة قال ولا تقربوا الزنا، ما تجيش ناحيته خالص. ليه؟ لأن ده فاحشة. ومش كده وبس، كمان قرنوا بالشرك، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، فهو محطوط في رتبة عالية أوي، فالست دي مبهدلة الدنيا. وفي يوم من الأيام وهي ماشية، حديث اللي كلكم عارفينه بس احنا عاوزين نعرفه بقى بطريقة مختلفة واحنا مقبلين في الأيام والليالي الجميلة دي، شافت كلب قاعد يلهث من شدة العطش هيموت بس مش عارف يجيب المية لأن المية في دير تحت. فهي لما شافت الكلام ده وقع في قلبها أنها أرادت أن ترحم هذا الحيوان وتمنحه الحياة لأنه هيموت خلاص، روحه خلاص دبلانة. فنزلت وغمرت وهي تريد أن هي تعمل العمل ده من باب أنها ترحمه، فوقع في قلبها هذا المعنى أنها ترحم هذا المخلوق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء والراحمون يرحمهم الرحمن. فالبنت دي خلعت حذائها وربطته في خمارها وبدأت تغامر وتجيب مية وتسقي هذا الكلب وتجيب المية وتسقي هذا الكلب. وما فعلت هذا ليراه الناس، فقط هي اكتفت أن الرحمن يعلم هذا سبحان الله. هي قدمت الخدمة دي لمين؟ لأخبث الحيوانات وأندس حيوان، إن الإناء لو ولغ فيه تغسله 7 مرات إحداهما بالتراب، لو دخل بيتك يوميا بيتسحب مقدار إيراطين من حسناتك. شوف قد إيه الكلب ده والحيوان ده قد إيه عندنا وعند المسلمين وعند ربنا. ومع ذلك لما قدمت الخدمة دي ليه، ما الذي فعله الله سبحانه وتعالى لها؟ رحمها الله وأدخلها الجنة بهذا العمل. فسبحان الملك، يعني خدت جنة زي ما هتسمعوا بعد شوية عرضها السماوات والأرض، أعدت لمين؟ للمتقين، وخدتها بغي رحمة من الله سبحانه وتعالى. عشان كده انتوا سمعتوا يختص برحمته من يشاء، يختص برحمته من يشاء. فده ملمح يخليك تعرف قد ايه رحمة ربنا سبحانه وتعالى. وإن سبحان الله قاتل 100 نفس، هو قتل اللي كان قتل 99 وكان بيقول خلاص بقى دي آخر مرة ومش هعمل كده تاني، ليه راح قتل رقم 100؟ لأن رقم 100 عمل مشكلة كبيرة جدا. إيه هي المشكلة دي؟ حب ييأسوا من رحمة ربنا، وربنا كفر اللي بييأس من رحمته. شوف من تمام رحمته أنه يكفر من ييأس من رحمته. لا أنت تكفر بقى ليه؟ لأنك لا تعلم الرحمن. فهذا الرجل قتل الماء الرقم 100 ده، قتل الشيخ ده ليه؟ لأن الشيخ ده كان هيقفل الباب. عشان كده اوعى تسمح لنفسك ولا أي حد يقفل عليك باب ربنا سبحانه وتعالى. واحد تاني ارتكب عمل ذنب كبير، والذنب ده المفترض فيه الحد. ليه؟ هو راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله ارتكبت ذنب فأريد الحد، أنا مفترض أحد. فالرجل ده جاء تائبا، جاء منكسرا، روحه مهمشة تنهش فيه ندما، هو متضايق وإيه اللي وقعني في الفخ ده وأنا غلطان. فهو جاي منكسر، ولدرجة الانكسار جاي للنبي صلى الله عليه وسلم المختار بيقول له يا رسول الله قيم علي الحد، أنا روحي مش هتهدأ لكده، أنا عاوز ربنا يرحمني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يسكت، وبعدين تقام الصلاة، وبعد كده يقول له أنت صليت معانا؟ فيقول له آه. اسمع بقى الرحمن بقى يقدر إيه؟ يقول له النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله لك. غفر الله له ليه؟ ده بصلاة واحدة. طب فما بالك بقى لو ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك تكون من أهل الصلاة وأهل المساجد وبتدرك التراويح وبتقاوم في التهجد، كمية الرحمات التي يعني تنتظرك. عشان كده وسعت كل شيء. وده أحاديث مش بتجرأك على المعصية. هو الراجل ده مش جاي يقول له يا رسول الله بقى أنا عملت المشكلة دي ها أعمل إيه؟ أصلي أصلا بعد ما أخلص هرجع تاني. لا لا لا، هو جاي متضايق، جاي منكسر. الناس دي لما انكسرت خدوا الرحمة بأبسط وأيسر الأشياء. ده تشوف وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ده مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم، صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم دي لو دنينا نتكلم في رحمته ممكن نتكلم لغاية رمضان اللي بعد اللي بعد اللي جاي في رحمة مين؟ ده رحمة واحد صلى الله عليه وسلم، دي رحمة جزء من جزء من 100 جزء من رحمة ربنا. ده احنا بنتخيل، ده مجرد تخيل، لو ان النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي هيحاسبك وانت هتعيط له ومش انت حاسس انك ممكن تعدي. طب ده رحمة من رحمة من رحمة من مئات الرحمات صلى الله عليه وسلم. الموقف الثالث واختم به، رجل يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم، واذا قال النبي فالنبي لا يبالغ حاشاه، بل لا ينطق إلا عن وحي. بيقول صلى الله عليه وسلم رجل لم يعمل خير قط، واحد ما عملش أي خير كخير، ما عملش حاجة، سبحان الله، لم يعمل خير قط. الرجل ده عمل إيه بقى؟ الرجل ده كان تاجر وكان ربنا فاتح عليه، وكانت الناس بتاخد منه فلوس، وده يبقى عنده بضاعة وده عليه كذا، فكان يبعت السعاة الخادم بتاعه الغلام عشان يجيب الفلوس. فكان بيقول له حاجة واحدة، يقول له ايه؟ خذ من الموسر اللي معاه وبتاعه والكلام ده كله يديك، اقبل باللي يديهولك. طيب والراجل اللي عنده عسر كده تجاوز عنه، سيبه دلوقتي. وهو لم يعمل خير في باقي العبادات، بس هو كان موحد وكان بيعمل العمل ده رجاء ان ييسر الله ويعفو عنه. جي يوم القيامة ونشرت صحيفته، تخيل بقى الملائكة الكتبة كتبت قد ايه في الراجل ده، هو لم يعمل خيرا قط. يعني انت بتخيل كده صحيفة ما فيهاش خير قط، طب هيبقى فيها ايه دي؟ سبحان الملك. فالله سبحانه وتعالى يبدأ من رحمته يسأل العبد ده ليك اي حاجة تانية؟ يقول له انا ماليش الا عمل واحد بس، أنا حاجة واحد بس كنت بعملها، أنا كنت ببعت الغلام بتاعي وكنت بعمل بقى اللي أنتوا سمعتوه ده. فالله سبحانه وتعالى الرحمن يقول له إيه؟ نحن أحق بالتجاوز منك. هو كان بيتجاوز، فربنا يقول له إيه؟ لا لا لا، نحن أحق بالتجاوز منك. فإيه اللي يحصل؟ فيغفر الله له. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحكي الكلام ده للصحابة إيه؟ عشان يكملوا في المعاصي وعشان يخلاص بقى اللي كان طائع يسيب الطاعة، حاشاه، لكن يريد أن يحبب الناس في رب الناس، وأن يخلي دايما حسن الظن عالي جدا بالله، وأن دايما يكون عندهم يقين لا شك فيه أن الرحمة لا تسبق. فأوعى تظن أبدا أنك توفق في الليالي دي، وأن ربنا سبحانه وتعالى يلهمك الصواب، وأنك تبقى جاي منكسر وجاي لعل الله سبحانه وتعالى يعفو عنك، وجاي أنت خايف من ذنوبك، ثم في الأهل خالص لا ترحم. هذا سوء ظن برحمة الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وإياكم، ويمن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.